الرحيم. ناخذ مناقشة على الدرس الماضي. إبراهيم النووي رحمه الله ماذا قال في موقف العلماء من الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ لا لا لا صبر صبر، جوابك ليس سديدا زين، لكن ها اي وهذا نعم هكذا اتفاق العلماء على العمل به، لأن كلام قوي اما يعمل به حتى لو كان بعض العلماء يمشي الكلام لو اتفق العلماء. طيب نرجع لك عشان صح وضعك ولا سفرناك. طيب لماذا نرد عليه؟ بأمرين. ايوه الامر الاول انها لم يتفق. احسنت، ليس اجماعا. ليس اجماعا. من اللي خالف؟ من اشهر من خالف؟ متقدمين. المتقدمين طيب المعاصرين؟ المعاصرين شيخنا العثيمين. المتقدمين أبوت أبو الحسين. أبو الحسين مسلم بن حجاج، يعني مسلم صاحب الصحيح. تمام. طيب الوجه الثاني في الرد عليه، الرد عليه قلنا ما اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الرد الثاني محمد، إن عندنا من الأحاديث الصحيحة غنية، إذن نقول أن الصواب لا نعمل به لأن عندنا غنية عنه. تمام. طيب عبد الرحمن، العلماء تنوعت مشاربهم في التأليف الأربعين مثل إيش؟ ألفوا في ألفوا في الأربعينيات في مواضيع منها فضائل الأعمال، الأحكام أيضا، ها الآداب، أصول الدين. طيب النووي رحمه الله قال إني أجمع كلامهم فألف في في ما يجمع ذلك كله. تمام. طيب اشترط رحمه الله لكتابه شروطا، الأول والدين إذن يؤلف أصول الدين أيضا. محمد إبراهيم أن تكون أربعين. طيب لو قال هي 42 نقول بلنا 43 لكنها يعني بعد العرب يجبرون الكسر يجبر عند العرب. طيب أيضا من شروطه عبد الله شروط في كتابه شايع حذار أحسنت أن تكون صحيحة. طيب قال أن تكون صحيحة. طيب في اعتراض على هذا الكلام؟ أحسنت مراد مقبولة لأن فيها ما هو حسن. تمام. طيب طيب لا بس شوفوا كما رأيتم ترى أسأل تفصيلا، لازم تراجع، راجع كل ما ذكرناه. طيب اقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والسامعين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإننا سوف نسير في الكلام على هذا الأحاديث على 5 قواعد أو 5 مسارات. الأول أن نبين الحديث ما هو، يعني المعنى الإجمالي أو المراد المصنف في سياق الحديث، ثم الكلام عليه إجمالا، يعني نبين معناه إجمالا، إذن مراد المراد ثم المعنى الإجمالي ثم الكلام على الراوي راوي الحديث ثم تفصيل جمل الحديث ثم ما يستفاد منه. احفظوا هذا دائما. طيب، هذا الحديث حديث النية، هذا الحديث هو حديث النية، وهو حديث عظيم جليل الواقع، عظمه العلماء جدا، حتى قال بعض العلماء إنه نصف الدين، وقال بعضهم إنه ثلث الدين، طيب وسوف يأتي الكلام عليه على التفصيل. المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي له أن الأعمال، أن الأعمال مدارها على النية، ولا يحصل للإنسان منها ولا يحصل للإنسان منها إلا ما نواه، إلا ما نواه. ومن ذلك الهجرة، ومن ذلك الهجرة فمن صحت نيته فيها، فمن صحت نيته فيها أجر، أجر. ومن ساءت نيته فليس له إلا ما نواه، فليس له إلا ما نواه. طيب، تجعل الأولى المسألة الأولى، الشيخ قلنا النية المسألة الأولى، المسألة الثانية اللي هو المعنى الإجمالي، الثالثة راوي الحديث، الثالثة راوي الحديث هو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أبو حفص، أبو حفص عمر بن الخطاب، عمر الخطاب رضي الله عنه. لقب بالفاروق، لأنه بإسلامه فرق الله به بين الحق والباطل، كان إسلامه في السنة الخامسة من البعثة، كان إسلامه في السنة الخامسة من البعثة أو السادسة، قيل في السادسة أو السادسة، بعد 40 رجلا، بعد 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، وإحدى عشرة امرأة، ومع ذلك فقد سبقهم جميعا في الفضل والغناء في الإسلام، في الفضل والغناء في الإسلام، إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه لم يستطع لحوقه، لم يستطع لحوقه مع أنه كان حريصا على ذلك، مع أنه كان حريصا على ذلك. ولما أسلم، ولما أسلم اغتاظ المشركون، اغتاظ المشركون، وعرفوا أن الإسلام قد قوي، وخاصة أنه أسلم قبيله حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. حتى قيل إن أهل السماء بين قوسين الملائكة، حتى قيل إن أهل السماء يعني الملائكة استبشروا بإسلام عمر رضي الله عنه، لا انتهى كلام مسعود، إذا سمع عمر انتهى في البخاري. وقيل نقل بعده، وقيل هاجر إلى المدينة، بعد أن جاهد المشركين وغالبهم في مكة، وكادوا يقتلونه، بدل الجاهد اكتبوا جابه. جابه الجهاد قد ينصرف إلى شيء آخر. جابه المشركين. وقد قيل كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وولايته عدلا طيب نقطة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن فيكم محدثون فهو عمر. وقال أيضا إيهن يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له. فكان وزيره الثاني من الأول يا وافي عمر وزير الثاني من الأول من وناصر أبو بكر رضي الله عنه سمعنا ولا لا؟ طيب ايش قلنا؟ وشهد له بالجنة وهو حي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكد يصدق عمر رضي الله عنه ذلك. من فرط محبته له من فرط محبته له بقي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وزيرا له وعضدا ثم تولى الخلافة بعده بوصاية منه فصار خليفة للمسلمين. وكان أول من لقب بأمير المؤمنين وكان أول من لقب بأمير المؤمنين. ودامت خلافته 10 سنين، سار بالمسلمين أحسن سيرة، وفتحت في عهده بلاد الشام والعراق وغيرها، مصر الشام والعراق ومصر، ثم كانت وفاته شهيدا على يد المجوسي أبي لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، الذي طعنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وكانت أواخر أيامه عجبا، فإنه لما حمل إلى بيته ولم يكمل صلاته صلاها وهو في حال الموت، وطلب لبنا فشربه، فخرج اللبن مع الدم فعرف أن أمعاءه تقطعت وأنه ميت لا محالة، وأوصى الناس وجعل الخلافة بعده شورى في 6 ممن بقي من 10 المبشرين بالجنة، واستبعد سعيد بن زيد رضي الله عنه مع أنه أحدهم لأنه كان ابن عمه وزوج أخته واستبعد ابنه عبد الله مع أنه كان أهلا. لكنه أمر أن يكون له رأي في الأمر حفظا لمكانته واستئناسا برأيه. ثم أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه في حجرتها. وكان الرسول ابنه عبد الله، وكان ينظر ويتطلع مجيئه، وكان ينظر مجيئه ويتطلع له. فلما جاءها عبد الله واستأذنها بكت، وقالت إني كنت أعده لنفسي إني كنت أعده نفسي، تعني لتدفن مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها الصديق رضي الله عنه، مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها الصديق رضي الله عنه. وقالت لكني أوثر عمر رضي الله عنه. ورضيت أن تدفن مع سائر المسلمين. فلما جاءه الرسول وبشره بكى فرحا، ومع ذلك أمر أن تستأذن مرة ثانية إذا مات وصلي عليه وكفن وصلي عليه، خوفا إذا مات وكفن وصلي عليه، خوفا من أن تكون أذنت حياء. ففعلوا رضي الله عنهم، فبقيت على إذنها طيبة به نفسها. على إذنها سماحها طيبة به نفسها، فدفن مع صاحبه رضي الله عنه بعد 3 ليال من طعنته، بعد 3 ليال من طعنته، وكان عمره كعمر صاحبيه 63 سنة. رضي الله عنه وأرضاه. وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في العام ثلاثة وعشرين للهجرة. والله تعالى أعلم. شيخنا أحسن الله إليك، هل ورد كم كان عمر بن الخطاب حينما أسلم؟ سبع وعشرون، لأن أسلم في السنة الخامسة من البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثته كم؟ 23. حسب هنا معنى هذا 27 وزد عليها كم؟ 18 سنة، تصير كم؟ 45. وخلافة الصديق كم؟ ها؟ ايه طيب، خمسة وست، 23 كم نقصها؟ لا، كم؟ 18 سنة. وخلافة بكر سنتين، كم تصير هذه؟ 20. وخلافته 10. 30 وسبع وعشرين كم؟ 57. لا، هذه الحسبة أخرى، قد يكون عمره فوق ذلك. الله أعلم. في سؤال يا شيخ يقول: مجموعة من الشباب يشترون أراضي ثم يبنونها ثم يبيعونها، السؤال هنا كيف تكون الزكاة في مثل هذا؟ تكون هذه عروض تجارة من أولها إلى آخرها، سواء باعوها على أساسات أو في الوصل أو بعد أن تتم، كلها عروض تجارة. فإذا دار الحول على المال الأول الذي بدأوا به التجارة، يقومون الموجود تقييما ويخرجون منه ربع العشر، يعني 40، يقسمون المال على 40، النتيجة هي الزكاة. يقول: رجل اشترى مني جوال بسعر 10,000 وأعطاني 5 حالة على أن يعطيني 5 بعد شهر، فلما حل الشهر ذكر لي أنه أعطانيها وحلف بالله. طيب وين السؤال يا أخي؟ صحيح. على كل حال مثل هذا إن يعني صدقت صاحبك ولا المحكمة قدامكم. جزاك الله خير. بارك الله.